آله وصحبه أجمعين. فذات بهذه البلد أكرم من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المحاضرات فاتحة خير ونفع لي قبل أن تكون لكم، وأن تكون في المحاضرات القادمة التهيئة تكون أكثر وأصبحت القاعات مجهزة لاستقبالكم واستقبالنا معكم. وأول أمر أحب أن أنبه إليه هو أني لم آتي هنا مدرسا أو محاضرا، إنما أتيت مجتمعا ومشاركا أكثر من كوني محاضرا. السبب في ذلك أنني كلفت بهذا الأمر لست لأني لا أرغب فيه، بل لعدم هذه الأسباب له، ولكن بعض الأساتذة حسن الظن كثيرا، فمنهم من طلب ومنهم من أمر أن أكون على هذا المقعد، فلذلك هي الله سبحانه وتعالى ذلك. فلذلك أتيت هنا لنتعاون معكم على شرح بعض هذه الموضوعات المقررة وهذه المباحث التي أتعب أستاذنا الدكتور مصطفى الخمس عافاه الله وشافاه، أتعب نفسه في تحضيرها وأتعب من جاء بعده في التحضير لها، فهي خير على كلا الوجهين. وكما تعلمون أن المقررات أو مفردات المقرر لهذا العام هي نفسها كما كانت في العام الماضي، والتي كان يدرسها أيضا أخونا وأستاذنا الدكتور محمد الحسن اللغة حفظه الله تعالى، ما يتعلق بدلالة الإصابة على الأحكام، طريقة الحنفية والمتكلمين، ثم ما يتعلق بالباب العام والخاص، فيتعلق بعد ذلك بالمطلق والمقيد، ثم الأمر، ثم النهي، ثم تكون هناك إن شاء الله تعالى تطبيقات عملية من كتاب الجمع للشيرازي رحمه الله تبارك وتعالى. وكما بدأت أكرر القول وأثني عليه مرة ثانية، ستكون أستاذنا إن شاء الله تعالى أثوها كتوضيحات أو إلماحات لما هو مذكور في كتاب الدكتور مصطفى الخن، وأحيانا نتجاوز بعض الأمور التي نرى أنها لا تحتاج إلى وقفة أو إلى شرح كثير، وكل ثقة بأن الله تبارك وتعالى قد أنفع كل واحد منكم بالمقدرة على فهم هذا المقرر بنفسه وبمفرده. ولكن كما كانوا يقولون، فأدم العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. وأحببت في المحاضرة الأولى التي تم التحضير إليها بشكل سريع أن نتذاكر ببعض المقدمات الضرورية عن علم أصول الفقه قبل أن نشرع بالغوص في ثنايا المسائل والمباحث التي سنبحث فيها إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة. استحضرت بعض التعريف لعلم أصول الفقه وأكثركم على علم بالكثير منها. مثلا عرف البيضاوي أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو معرفة فنقول حال المستفيد كانت معطوفة على المضافين. أيضا ممن عرفه أيضا من العلماء كثيرون بتعريف مشتهر منتشر، وهو أنه أصول الفقه العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تذكرون أن تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لكنهم في هذا التعريف لأصول الفقه كأنه رجع إلى الدلالات اللغوية لكلمة أصول. تعرفون كلمة أصل لها عدة معاني، منها أس الشيء، ومنها عفوا ما يقابل الفرع، ومنها ما يقاس عليه، ومنها تعريفات كثيرة. هنا لنقل الأمور الضابطة لغيرها على شكل قواعد كلية يصح أن نسميها المجموعة لهذه القواعد، أن نسميه بعلم أصول الفقه. مثلا لو أخذنا مبحث الأمر والنهي أو مبحث المطلق والمقيد، تتضمن هذه المباحث مجموعة من القواعد الكلية التي تطبق وتمتد ظلالها على عدد من الفروع والجزئيات الكثيرة. فإذا قمنا بجمع هذه القواعد الكلية من عدة مباحث ونظمناها ورتبناها، نكون قد حصلنا على علم يسمى بعلم أصول الفقه. الفقه نعرف معناه، وكلمة أصول نعرف معناها. فإذا جمعنا بينهما فنقول أصول الفقه أي قواعد علم الفقه. فلذلك كان هذا التعريف هو اختاره أيضا أستاذنا الدكتور إبراهيم السلقيني رحمه الله تعالى، عميد كلية الدراسات الإسلامية الشرعية في دبي سابقا وحاليا مفتي حلب، بأنه العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو مذكور أيضا في فواكه الرحموت وشرح الكوكب المنير. قبل أن نتعمق أكثر في المقدمات المتعلقة بأصول الفقه، نتذكر ونتذاكر مع بعضنا بأهمية علم أصول الفقه. وتعرفون أن الشريعة الإسلامية امتازت على الأمم الأخرى بعلمين ابتكرتهما لم يكونا في السابقين. العلم الأول مصطلح الحديث، والعلم الثاني أصول الفقه. وأصبح بعض القانونيين الآن يسمون أصول القانون وتقنين المواد كذا وشرح القانون الفلاني وأصول المحاكمات إلى غير ذلك مما أخذوا يشتقون من هذه التسميات التي هي تسمية مندفقة من عمق الشريعة الإسلامية. كلمة أصول الفقه إذن هو علم مبتكر، إن صح التعبير أن نقول براءة الاختراع فيه لعلماء المسلمين، والحقوق محفوظة لكل مسلم باحث عن حكم الله تبارك وتعالى من الأدلة الشرعية. كي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية فهو باحث أو أصولي يتعمق في أصول الأحكام وقواعدها ومصادرها الأصلية أو التبعية. علم أصول الفقه كانت له دوافع أو بواعث أدت إلى ظهوره، بواعث أو دوافع أدت إلى ظهور هذا العلم الذي حاله كحال العلوم الأخرى لم يصل إلى مرحلة النضوج يعني دفعة واحدة، كشأن معظم العلوم تنشأ في مرحلة البداية تتطور تتكامل حتى تنضج فتصبح علما مستقلا. ومن العلوم من نضج واحترق كما يقولون، ومن العلوم من نضج ولا يزال يستوعب الانضاج أكثر، ومن العلوم من لا يزال في مرحلة البدء والنشوء كعلم الاقتصاد الإسلامي مثلا. هناك أربع عوامل ذكرها أستاذنا الدكتور محمد الحيلي والله تعالى عن أدت إلى نشوء علم أصول الفقه. فقال الدافع الأول هو حفظ الشريعة الإسلامية. تعرفون أن الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تم تأسيسها كدولة ليست كدعوة، كدولة بدأ تأسيسها في المدينة المنورة. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الدعوة تتوسع، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى ملوك الجزيرة وإلى ملوك بلاد الشام حتى وصلت إلى الأردن وإلى بصرة وإلى غير ذلك. التوسع ازداد على الأرض يعني كأمر واقعي أكثر ما يكون في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي امتدت لأقل من 2.5 سنين. كان همه الرئيس فيها أو الرئيسي فيها تثبيت أركان الدولة وتثبيت الدعوة الإسلامية في نفوس الناس. تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه قام بعمل لم يقم به أي قائد عسكري إلى الآن فيما أعلم، وهو أنه سير 11 جيشا في وقت واحد، قاد 11 جيشا في وقت واحد وفي مرحلة انتقالية بالتعبيرات السياسية المعاصرة، في مرحلة انتقالية في تأسيس الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته في المدينة قرابة 10 سنوات فقط، ما بين معاهدة مع اليهود وما بين إخراج لهم وبين نشر للدعوة وما بين معركة بدر وأحد وحنين وفتح خيبر إلى غير ذلك، كلها مراحل ساخنة جدا وحساسة جدا. فلما كان زمن أبي بكر رضي الله عنه بدأت الأمور تستقر أكثر من يعني التشكيل القانوني للدولة والتشكيل السياسي للسلطة بدأت تستقر أكثر، وتعرضت في ذلك الزمن لهزات عنيفة جدا كانت كل واحدة منها كافية ومتكفلة بأن تقضي على الدولة الإسلامية في مهدها. كانت هناك حروب الردة، وكان هناك مانعو الزكاة، وإنما سير أبو بكر رضي الله عنه 11 جيشا لقتالهما. طبعا لا نخلط بين مانعي الزكاة وبين المرتدين. بعدما انتهت هذه الفتن وأتم الله نعمته واستقرت الدولة، انتقل أبو بكر رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، ثم جاء عمر رضي الله عنه. انتشرت الفتوحات وبدأ يدخل إلى الدولة الإسلامية كثير من العناصر الجديدة، الفرش التي كسرت إمبراطوريتهم وكانت أعظم إمبراطورية مقارنة مع الروم في ذلك الوقت. ثم أخذ كثير من الجيوش في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا بقيادة سيدنا معاوية، ومن قبله أخوه يزيد ما أذكر الذي كان قائدا على بلاد الشام قبل معاوية، أيضا كانوا يناوشون الروم على حدود الدولة الإسلامية دائما. الروم من قبل ما بعد دمشق إلى أبعد من ذلك إلى أن يصلوا إلى حدود تركيا الآن. دخل كثير من الناس في دين الله تبارك وتعالى، كثير منهم نقل معه ثقافته وتعاليم دينه الذي كان عليه. اضطر العلماء والمجتهدون أن يفكروا بأمر يحافظ فيه على خصوصيات الشريعة الإسلامية النقية الصافية، وعلى أن يقدموا صورة متكاملة كنموذج مقنن للذين يريدون أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، يعني أن يعرضوا دعوتهم بعرض حسن حتى ينخرطوا بالعمل على أساسها أو ينظموا حياتهم وفقا لهذه الدعوة التي دخلوا فيها من جديد. فأخذوا يفكرون من خلال تصرفات بعضهم أو من خلال أقوال بعضهم، أخذت تصدر عنهم مقولات أو فتاوى تكون على شكل قاعدة أصولية أو حكم أصولي أو غير ذلك. تطورت الأمور بعد ذلك، ازداد حب المسلمين لامتثال أمر الله تبارك وتعالى، ازداد حبهم لامتثال أمر الله تبارك وتعالى. كيف أطبق أمر الله تبارك وتعالى إذا لم أكن أعرف مراد الله تعالى من قوله في آية حديث في آية كريمة أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف؟ لابد من أن أوجد طريقة أو أنظم الوسيط بيني وبين فهم كتاب الله تعالى وبيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعرف مراد الله تبارك وتعالى كما نزل في القرآن الكريم أو كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذا من إيجاد صيغ أو لنقول كما يقولون يعني قنوات اتصال بيني وبين كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تعالى بلسان عربي مبين، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد بلا خلاف، ولكن استعمل صلى الله عليه وسلم كثير من أساليب أهل العربية فكيف أعرف وأنا ناشئ جديد مثلا في بلاد عربي أو واحد جديد إلى الديانة الإسلامية، كيف أعرف ما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله كذا وكذا أو من قوله تعالى في كتابه الكريم مثلا وأولاة الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم إلى غير ذلك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كما سيتبين في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لابد من أن أوجد طريقة أو وسائل مقننة منظمة مرتبة للتواصل بيني وبين مصدر الشريعة بالنسبة إلي وهو القرآن أو السنة، وتعود المصادر التشريعية في النتيجة إلى شيء واحد وهو القرآن الكريم. تعرفون مثلا عندنا المصادر الأصلية للشريعة أربعة، ما هي؟ والتبعية أو الفرعية؟ هذا طبعا هذه السبعة المشتهرة، ولكن منهم كالقراسي في الفروق وغيرهم من يجمع ما بين مختلف المذاهب، من يوصلها أحيانا إلى 20 مصدرا فرعيا اختلف في الأكثر منها في الأخذ به من عدده. ولكن لنرى مثلا السنة النبوية ترجع من حيث النتيجة إلى القرآن الكريم، لأنه هو الذي منحها المشروعية، وهو الحاكم عليها، وهو المقيد لها فيما ورد النص فيه في القرآن الكريم. الإجماع أيضا تعود حجيته إلى أنه لا بد له من مستند من القرآن أو السنة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، قوله صلى الله عليه وسلم. مثلا أيضا الله تبارك وتعالى عندما أمرنا أن نرجع إلى أولي العلم أو أولي الأمر، كما ورد في الآية الكريمة فتنازعتم في شيء فردوه الله الرسول وإلى أولي الأمر منكم. فإذا أولو الأمر إذا اجتمعوا على كلمة في زمن من الأزمان، هذا الاجتماع اتفقوا على أمر من الأمور أصبح إجماعا. لم يكن عندي شخص آخر يمكن أن أذهب إليه لأسأل عن حكم الله تعالى في مسألة من المسائل، بل كل ما يمكن أن أسأله من العلماء اجتمع واتفق رأيهم على مسألة من المسائل، على حكم من الأحكام. إذا أنا أقطع لأن مراد الله تعالى في هذه المسألة وفي هذا الحكم هو ما قاله جميع المجتهدين. تعرفون إجماع هو اتفاق مجتهدي عصر في زمن من الأزمنة إلى غير ذلك. فإذا اتفقوا على حكم مسألة من المسائل، إذا أتوقع ويمكنني أنا باعتباري كمقلد أو كعامي أو لست مجتهدا أن أجزم بأن مراد الله تبارك وتعالى هو كذا وكذا ما اتفق عليه العلماء. إذا رجعت حجية الإجماع إلى الكتاب أو إلى السنة، والسنة تعود إلى القرآن. القياس، ما هو تعريف القياس مثلا أخي الكريم؟ أو إلحاق بارك الله فيك. أيضا ما هناك تعريف آخر للقياس عند الأخوات غير هذا التعريف؟ طيب تفضل. بارك الله فيك. إذا هو أمر غير منصوص عليه نقيسه أو نحمله على أمر منصوص عليه. رجعنا إلى الكتاب أو السنة، إن رجعنا إلى السنة أخذت مشروعيتها من الكتاب، ورجعنا إلى الكتاب رجعنا إلى المصدر الأول. يعني تدور المصادر من حيث النتيجة على محور واحد أو على منبع واحد وهو القرآن الكريم. أيضا السبب الثالث وهو السبب الثاني رغبة المسلمين بانتفالهم لأمر الله تبارك وتعالى، مما دفعهم لإيجاد صيغ للتعامل مع مصادر الشريعة. يمكن التعبير عن هذه المعلومة بأي صيغة تريد. في أي فكرة تحتاج لإعادة توضيحها إخوة وأخوات؟ أخواتنا في شيء، أي فكرة تحتاج لإعادة شرح مرة ثانية؟ الأخوات الأخير في شيء يحتاج لإعادة توضيح؟ السبب الثالث أو الدافع الثالث لنشوء علم أصول الفقه وهو الجمع بين مدرستي الرأي والحديث. تعرفون أيها الإخوة وتعرفون أيها الأخوات أنه في القرن الأول أو في أواخره تقريبا ظهر ما يسمى بمدرسة الرأي أي في العراق، ومدرسة الحديث في المدينة المنورة، وكان لكل مدرسة منهج وميزات تمتاز بها عن المدرسة الأخرى. فأهل الرأي كانوا مغرمين بذكر الفروع والتقسيمات الافتراضية وبالمناقشات والمناظرات إلى حد بعيد، ولكنهم لقلة ما وصل إليه من الأحاديث ولكثرة ما انتشر في بلادهم في بلاد العراق من الفتن والدفع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذين السببين أوجدوا ضوابط دقيقة جدا في تمحيص الأحاديث التي يعتمدون عليها، مما أدى بهم إلى رفض الأخذ بكثير من الأحاديث التي لم تخضع للشروط التي وضعوها. قلنا كثرة الذين يجلسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراق وكثرة الملل والطوائف والفتن، والسبب الثاني قلة ما وصل إليه من الأحاديث مما جعلهم يتحرون أكثر ويمحسون أكثر عن الأحاديث التي سيستدلون منها. في المقابل من ذلك مدرسة الحديث التي كانت في المدينة المنورة، عندها زاد وفير جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في مهد الدولة الإسلامية، يعني في مكان نشوء الدولة الإسلامية المدينة المنورة، وهي حاضرة الخلافة الإسلامية يعني عاصمتها وأم القرى فيها، وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يزالوا موجودين في المدينة المنورة، حتى إن عمر رضي الله عنه ماذا فعل في حياته؟ منع الصحابة رضي الله عنهم من الخروج خارج المدينة. لماذا؟ ليس لأنه لا يحب نشر الدعوة، لسبب رئيسي كان يتعلل به، للإجماع، لأنه كانت الدولة في مرحلة تطور كبير جدا وفتوحات سريعة، وكان تأتيه دائما مسائل جديدة تحتاج إلى استشارة، وكان عمر رضي الله عنه يعني مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به بكثرة مشورته لأصحابه. كان كلما حدثت عنده مسألة جمع الصحابة فسأل: هل يحفظ أحد منكم، طبعا بعد أن يراجع القرآن الكريم إذا فيه حكم أم لا، هل يحفظ أحد منكم حديثا يرحمكم الله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فإن قال أحدهم نعم وأقام الدليل عليه، طبعا كان كل أمير يختلف، مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه يحتاج لشهود، سيدنا علي رضي الله عنه يستحلف نعم، فكان إذا ثبت عنده الحديث قضوي، إذا لم يثبت عنده الحديث أخذ يستشير، كما وقع مثلا في موضوع سواد العراق عندما فتح سواد العراق، طبعا تسمى أرض السواد، تعرفون لماذا؟ ليس لكثرة التربة، لماذا يا أخي؟ لا، لكثرة الأشجار فيها، نعم برضه. واللون الأخضر يسمى في اللغة العربية أسود أيضا، إذا رأيت أشجارا كثيرة يمكن أن تسميها السواد، تقول رأيت سوادا في الأفق مثلا، هذا وارد في اللغة العربية، يسمونه اللون الأخضر يسمونه بالأسود. وهناك أيضا حديث معاكس أن الأخضر يستعمل مكان الأسود، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة عندما قال: من اخضر بزره فاقتلوه، استعمل كلمة اخضر مكان كلمة اسود. إذا ظهور هاتين المدرستين في أواخر القرن الأول الهجري واشتداد التنافس بينهما، أو لنقل الاختلاف في الطريقة في البحث، في النصف الأول من القرن الثاني الهجري أدى إلى دفع بعض العلماء المحققين والممحشين الذين اطلعوا على المدرستين أو اتسعت علومهم أن يبحثوا عن ضوابط تضبط عمل كل مدرسة من المدارس، أو يمكن التوفيق بينهما من خلال هذه القنوات التي يمكن إيجادها، هذه فرقة تعمل هنا وهذه فرقة تعمل هنا، القرآن واحد، الأحاديث كثير منها مشتركة بينهما، ولكن مدرسة الحديث تتمسك بالظواهر أكثر وتتمسك بالسنة أكثر بسبب ماذا؟ لا، بسبب كثرة الأحاديث، الكلام عن مدرسة الحديث الآن، قلنا تتمسك بالحديث أكثر بسبب كثرة الأحاديث التي بين يديها التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة متوافرون كثيرون. العكس من ذلك في مدرسة أهل الرأي نحتاجها لحياتنا التي تتطور. مذهب أهل الرأي نحتاجه لأنه يواكب التطور بشكل أكثر، لكن لا ينبغي أن نبرر خروجنا عن الشريعة بحجة التطور. لابد أن تكون لنا من منطلقات وأسس ننطلق بعدها لمواكبة التطور. إذا هذه المدرسة الرأي تحتاج لأدلة مدرسة الحديث، ومدرسة الحديث تحتاج لمواكبة الحياة على منهج أو باختصاص بعض ثمرات مدرسة أهل الرأي، وللتقريب بينهما، لأن التوحيد قبل كل ذلك وبعد كل ذلك هو أهم شيء بين المسلمين. سعى بعض العلماء ربما عن غير قصد منهم، وإنما بخلال الكتابات أو من خلال التنظير أو خلال ذلك، إلى إيجاد بعض القواعد التي تنضم أو تدفع علم أصول الفقه إلى الظهور إلى النور كما يقولون. السبب الرابع والأخير، دراسة الاختلاف بين الأئمة والمجتهدين والفقهاء. دراسة الاختلاف بين الأئمة والمجتهدين والفقهاء، وبيان الاختلاف المقبول من الاختلاف المرفوض. أنا أقول، لنقل مثلا، مساحة الحوار تتسع لي ولك، ولكنك إذا كنت قد خرجت خارج دائرة الحوار فأنت لم تجعل نفسك داخل الدائرة التي ننتسب إليها. لذلك لابد من وضع حدود وضوابط تضبط. أولا، هل أنا لا أزال داخل الدائرة المقبولة؟ ثانيا، هل أنت كذلك مثلي؟ ثالثا، ما هو العامل الذي يمكن أن يربط بيني وبينك؟ رابعا، نقاط الاختلاف بيني وبينك نحاول أن نناقشها، إما أن نتفق عليها وإما أن يعذر بعضنا بعضا. إذن كل هذه الأسباب مجتمعة متكاملة متضافرة أدت بمجموعها إلى يعني الآن مثلا كثير من المجتمعات تكون فيها مشكلة اجتماعية هنا ومشكلة اجتماعية هنا ومشكلة أسرية، تجد أن هذه كلها تكون كالضغط الذي يضغط. فإذا وصل إلى مرحلة معينة من الضغط الذاتي فإنه يحول ضغطه إلى ضغط خارجي، إما بالانفجار أو بالدفع لغيره أو غير ذلك. فإذا تكاثرت هذه الدفوع غالبا ما تؤدي إلى نتيجة كبيرة، إلى حل مشكلة من المشاكل تأزمت عبر سنوات عبر مراحل تكاثرت الأسباب لحلها. فإذا بنا نجد أنفسنا بدأنا بالحل، نشأ حل تدريجي ثم تطور حتى وصلنا إلى حل مرضي عند الجميع. هذا هو حال سوء علم أصول الفقه. في أي شيء يحتاج لإعادة الشرح يا إخوة وأخوات؟ علم أصول الفقه ما دمنا قد عرفنا البواعث على إيجاده لابد أن تكون لنا فوائد كثيرة. من يذكر لنا بعض فوائد علم أصول الفقه؟ أيها الإخوة والأخوات، من يشارك معنا في ذكر فوائد لعلم أصول الفقه؟ بعض الفوائد من علم أصول الفقه ماذا يمكن أن نقول؟ أليس لكل علم فائدة؟ طيب، حفظ الدين، يعني وضع ضوابط تحفظ من الإفراط كما تحفظ من التفريط. أحسنت، بارك الله. أيضا أحسنت، بس ارفع الصوت شوي. نعم، فهم أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا اختلف هذا مع هذا، ونقول هذا أيضا عمله مشروع وهذا عمله مشروع، والشريعة تستوعب كل هذه الاختلافات ما دامت داخل الإطار المقبول. أيضا استنباط أحكام جديدة، وقبل الاستنباط هذا ذكره أخوك أيضا. قلنا علم أصول الفقه يعني كأنه مجموعة قواعد، إذا عرفنا أصل كل قاعدة نعم نكون قد متنا القواعد التي يتكون منها علم الأصول. هي تكون يعني خطوة تأصيلية لقواعد علم الأصول، يعني ما هو دليلها، هل هي مقبولة أو غير مقبولة إلى غير ذلك. هناك فوائد كثيرة، مثلا كما ذكر أخوكم أنه يرسم الطريق الصحيح للمجتهد حتى يسير عليه للوصول إلى حكم شرعي يبحث عنه، يعني يضع ضوابط. أنا إذا أردت أن أسير من هنا من ركن الدين إلى أي مكان آخر في دمشق، ينبغي أولا أن ينتبه صديقكم إليه، ثانيا أن أحدد أفضل الطرق التي يمكن أن توصلني إلى هناك، ليس كذلك؟ من أحب أيها الإخوة أو الأخوات أثناء المحاضرة أن يعني يغير جلسته أو يشرب كوب من الماء أو يغسل وجهه، لا مشكلة في ذلك، المهم أن تكون القلوب والأذان مفتوحة. أما الصور هذه والأجسام لا مشكلة، اجلس كما تشاء وحيث تشاء، لا مشكلة في ذلك. المهم افتح سمعك لأمرين، لكي تفيد فيما قد تراه مفيدا لك، وثانيا لكي تفيدني فيما لا أذكره أو فيما لا أعلم، لأني قلت إنما أتيت مشاركا لكم، فأنتم يعني إخوة لنا وأساتذة معنا الآن في مرحلة الدراسات العليا، يعني تجاوزتم ما بعد المرحلة الأساسية من التعليم العالي بفضل الله تبارك وتعالى. إذن أولا الفائدة الأولى من علم أصول الفقه أنها ترسم وتحدد الضوابط للمجتهد في بحثه عن حكم من الأحكام. ثانيا يبين للأمة عموما وللذين يدرسون الفقه خصوصا منهج المجتهدين في استنباط الأحكام، وبالتالي تزيد ثقتهم بهؤلاء العلماء في كيفية استنباطهم للأحكام. أنت إذا أعطيتني حكما شرعيا معينا وبينت لي كيفية استنتاجه، أعطيتني نتيجة أو خلاصة لمسألة من المسائل، ثم بينت لي طرق المناقشة والأدلة التي أوصلتك إلى هذه النتيجة، نعم أزيد في ثقتك وتكون على بصيرة مما أقول إليك، وتثق بي وبعلمي فيما لو قلت لك إن حكم الله تعالى فيما أعتقد في هذه المسألة وكذا وكذا وكذا. إذن أول شيء تبرئني من أنني أحكم بالهوى، ثانيا أنت تكون على بينة من دينك، لأن الله تبارك وتعالى أمر كل واحد منا أن يطبق القرآن والسنة مباشرة بنفسه، وإنما لما تعذر ذلك على الكثير منا أخذ يستعين بغيره. إذا بين لنا هذا الغير وهو المجتهد أو العالم طريقة التعامل مع القرآن أو السنة، أضع نفسي كأني مكانه وكأني أتعامل مع القرآن والسنة، فأقترب أكثر وأشعر بصلتي بقرآني وبديني أكثر. واضح السبب الثاني؟ طيب. السبب الثالث يكون عند الدارس والباحث ملكة عقلية وفقهية تصحح التفكير وتسعى به لتحصيل الفهم الدقيق والسليم للمسائل في تخريجها واستنباطها. إذا الناحية الأولى أنها ترسم طرق، أن الفائدة الثانية أنها تكشف طرق استنباط المجتهدين للأحكام، الطريقة الثالثة تنشئ أو تقوي الملكة. تكون الاجتهاد ليس هو مجرد أمر مادي، يقول فلان المجتهد يعني هو إذا قلت فلان مجتهد وفلان عالم فيزياء إذا هما شخصان في شخص واحد، لا هو شخص واحد ولكن له معلومات في الفيزياء وعنده معلومات أيضا في أحكام الشريعة. فأنا أقول ملكة، مقدرة نفسية، أو لنقل بالتعبير الآخر مكنة عقلية يستطيع الإنسان من خلال الاستعانة بها أن يتوصل إلى حكم الله تبارك وتعالى، نتوصل إلى حكم الله تبارك وتعالى. مثلا كذلك يقولون عندما يعرفون العدالة مثلا في الشاهد أو العدالة في القاضي أو العدالة في يشترطون العدالة، وتعرفون العدالة غير العدل. العدل نقول عدل وعادل، أما عفوا نقول عدل الذي هو مصدر استعمل على أنه فلان عدل وفلان عادل، يستعمل على أنه اسم فاعل وعلى أنه مصدر بكلمة العدل. يقولون في تعريف العدل ملكة راسخة في النفس تمنعها من الإقدام على اقتراف الكبائر ومن الإصرار على الصغائر إذا وقعت منها. العدالة، نعم العدل هو مفرد الشخص الذي امتلك هذه الأمور. يقولون العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر ومن الإصرار على الصغائر. يعني هناك عدة تعريفات، أو يعني كما يقولون هو من يحفظ نفسه من شرور البطن والفرج، لأن غالب الآثام تكون منهما، أو التعريفات متعددة في موضوع العادات. إذا أن يتحصل عند الإنسان بالدراسة والتدريب والممارسة مكنة مقدرة، يعني في التعبير الحالي يقول موهبة، أنه باستطاعته أصبح أن يجتهد في حكم من الأحكام ليس فيه نص، هذا أمر يستفيده الإنسان من علم أصول الفقه إذا تبحر فيه وتعلم. الفائدة قبل الأخيرة أنه يرسم الطريق للعلماء في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى في المسائل المستجدة، وهناك أحيانا تكون يعني أسباب متداخلة أو متقاربة. السبب الأخير قال، وهي فائدة نعيد الرابع، يرسم علم أصول الفقه الطريق للعلماء في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى للمسائل المستجدة والوقائع الحادثة التي ليس فيها نص شرعي ولم ترد في كتب الأئمة الفقهاء، لم ترد في كتب الأئمة الفقهاء أي مستهدئا سابقا. خامسا وأخيرا من الفوائد، علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية الكثيرة تحت ضوابط قليلة، ويبين أساس الأحكام، ويبين أسباب التباين بين المبادئ المشتركة. أنا خلصنا، نحن وقف شوي استراحة شوي لأن شفنا بعض من نعيد رابعا أم خامسا؟ فلن نعيد رابعا بشكل سريع ولا على ما؟ الأول والثاني والثالث مكتوبة. رابعا، يرسم علم أصول الفقه الطريق للعلماء في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى للمسائل المستجدة والوقائع الحادثة التي ليس فيها نص شرعي ولم ترد في كتب الأئمة الفقهاء. انتهينا من الرابع. خامسا، علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية بأصولها التشريعية ويبين أساس الأحكام ويبين أسباب التباين بين المبادئ المشتركة ومناط الاستدلال ومحل النزاع والخلاف. هل هناك شيء مما تقدم يحتاج إلى إعادة توضيح، أو أحد الأخوة عنده معلومات إضافية يفيدنا؟ يعني أو يعني يضيف فيها إضافة، يعلق تعليق أو غير ذلك؟ يعني أحيانا مثلا مبدأ أصولي واحد يأخذ به مذهبان من المذاهب الفقهية، ولكن كل واحد منهما يفهمه بشكل يختلف به عن المذهب الآخر، فيطبقه بناء على قواعد أخرى في هذا المذهب كي لا تتعارض معه. فعلم أصول الفقه يبين سبب اختلاف الفقهاء في مبدأ يتفقوا عليه أو في مبدأ لم يتفقوا عليه. عندما تقرؤون مثلا أسباب اختلاف الفقهاء كثيرا، منها عدم وجود نص في الواقع، منها الاختلاف في ثبوت الحديث من عدم ثبوته، منها ثبوت الحديث والاختلاف في العمل به مع عدم العمل به. تعرفون هناك أحاديث صحيحة اتفق العلماء على ترك العمل بها. من أسباب اختلاف الفقهاء يوجد هناك لفظ مشترك، ككلمة قرب تحتمل معنيين. أيضا وجود معنى لغوي مختلف بأمرين، هذا يأخذ بمذهب البصريين أو المصريين، وهذا مذهب الكوفيين أهل الكوفة. هناك أسباب متعددة. الشرح أسباب الاختلاف هذا إنما تتبين بدراسة علم أصول الفقه، وقلت هذه مقدمات عامة نفيد منها إن شاء الله تعالى عندما نبحث في الأمور التي سنبدأ بها ربما في آخر المحاضرة أو أول المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. ولكن هذه التذكيرات العامة يعني تجعلنا نستحضر ما كنا قد درسناه في السنوات السابقة بشكل سريع ومختصر إن شاء الله تعالى، لنستفيد منها في دروس قادمة. في أي استفسار آخر أو إضافة أو شيء؟ طيب قبل أن نتابع نأخذ استراحة 5 دقائق ولكن من نوع خاص. أحب ابتداء فقط أن أتعرف بشكل مرور سريع يعني مرور كلام على كل أخنا وأخت من الكلية التي تخرج منها، يمكن الأخ الأخت مثلا الاسم والكلية التي تخرج منها وعام التخرج إذا أحببتم ذلك. تفضل أخي الكريم. نعم. ممكن ترفع الصوت؟ هلمان قزازي. أنت من الجزائر؟ ألباني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا كويدر. أهلا وسهلا. محمود عليكم. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. الأخوات أحد بيحب يعرف في أحد الأخوات بيحب تعرف بنفسها الانتخاب الكلية ولا بعد العمر؟ نعم. في أحد الأخوات متخرجة من كلية الشريعة في أي سنة يا أخي؟ 2005. طيب معهد فتح في الأزهر يعني؟ الأزهر. أيوة. معهد فتح؟ طيب. هي أحيانا يعني المدرس يظن نفسه أنه لا حاجة للتعريف، يظن كما يقولون من أشكال المشكلات إيضاح الواضحات يعني، لكن لا مشكلة في ذلك. محمود بركات متخرج يعني من القديم من الثانوية الشرعية في حلب، ثم من كلية الشريعة، ثم دبلوم الفقه وأصول من كلية الشريعة أيضا، ثم دبلوم في التأهيل التربوي، وبعد ذلك ماجستير من الشريعة من كلية الشريعة، ثم الدكتوراه قبل 2 سنين من كلية الشريعة أيضا في الفقه الإسلامي، التخصص الدقيق يعني الأكثر في القضاء الإسلامي، التخصص الدقيق. نعم. تقرير القاضي الإسلامي. الخطبة التحضيرية للقاضي في الشريعة الإسلامية كان في أول 2004. طيب ذكرنا بشكل مختصر وسريع بعض مقدمات الماضي في تعريف أصول الفقه والباعث على نشوء علم أصول الفقه، ثم بعض الفوائد من علم أصول الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه إذن؟ ما هو موضوع علم أصول الفقه إذن؟ لو رجعنا إلى كتاب أستاذ الدكتور إبراهيم الشرقي مثلا، يرى أن العلماء اختلفوا على مذاهب في موضوع علم أصول الفقه. فالجمهور يقولون علم أصول الفقه هو في الأدلة الشرعية، منهم من يقول لا بل الأدلة وطرق استنباطها، ومنهم من يجمع معها طرق الجمع بين الأدلة عند التعارض والترجيح فيما بينها. يتلخص من مجمل هذا بدون تفاصيل يعني مطولة لأن المحاضرة ليست لذلك، أنه يمكن أن نلخص المسائل أو النقاط التي تنطوي تحت موضوع علم أصول الفقه في النقاط الخمس الآتية. أولا، الأدلة الشرعية الكلية. موضوع علم أصول الفقه هذا هو العنوان، والمقدمة لهذه نقول ينحصر في الأدلة الشرعية الكلية من حيث كيفية استنباطها، ثم نبدأ بأولا ثانيا ثالثا. إذا الموضوع علم أصول الفقه، أولا الأدلة الشرعية الكلية التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية وهي مصادر الشريعة الإسلامية لبيان حكم الله تعالى. ثانيا، الأحكام الشرعية، أولا قلنا الأدلة الشرعية الكلية، ثانيا الأحكام الشرعية الكلية طبعا كانوا يقولون ينبغي على طالب العلم أن يكون شريعا في أربع: استنابة، الكتابة، والأكل، يعني يأكل كثير وبسرعة أيضا، والمشي. هذه نعم، أنا أحفظ أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون شريعا في المشي، شريعة في الكتابة، شريعة في الأكل، ويعني الرابعة كانت حاضرة في ذهني لعلها تعود الآن إن شاء الله، تعود سريعا. نكمل ثانيا، الأحكام الشرعية الكلية التي ثبتت في الأدلة السابقة عفوا أن يكون شريعة في القراءة. طبعا هناك خلاف، هناك يكون سريعا مما يقول في ثلاثة، مما يقول في أربعة، مما يقول في أكثر، بحسب نظرة كل واحد. الأحكام الشرعية الكلية التي ثبتت بالأدلة السابقة، وهذه الأحكام الكلية قسمان: الأول الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والنذر والكراهة والإباحة. معي مرة ثانية؟ الأول كنا هي قسمان، القسم الأول الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والنذر والكراهة والإباحة. الثاني الأحكام الوضعية المتعلقة بالقسم الأول، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. هل هناك سرعة في الإملاء يا أخوات؟ طيب. ثالثا الاجتهاد، وطبعا هي فرصة لتتعاون فيما بينكم، من فاته شيء يمكن أن يستعين بإخوته الآخرين. ثالثا الاجتهاد وشروط المجتهد وصفاته خاصه، ويقابله التقليد والمقلد. رابعا التعارض والترجيح الذي يتعلق بالادله. خامسا الدلالات التي تتعلق بمباحث الكتاب والسنة. وتبين كيفية اقتباس الأحكام من النصوص وقواعد الاستنباط وبيان وجوه الدلالة من الصيغة. نقطة. والبيان خاصة كالدلالة، طبعا قال دلالة ودلالة ودلولة أيضا، قال والبيان خاصة كالدلالة بالنظم أو الفحوى أو الاقتضاء أو الضرورة. ودلالة اللفظ العام والخاص. وتخصيص العام خاصة. ودلالة اللفظ المطلق والمقيد. وتقييد المطلق خاصة. ودلالة اللفظ المشترك خاصة. وحروف الجر وحروف المعاني. والاستثناء وغيره. النقطة من أول السطر. بهذا يظهر اعتماد علم أصول الفقه. إذا في أحد مسجل الشريط انتهى إن شاء الله. بهذا يظهر اعتماد علم أصول الفقه على علوم العربية في دلالة اللفظ، وعلى بعض العلوم الشرعية كأصول الدين والتفسير والحديث وعلم المنطق والخلاف والفروع الفقهية. نلاحظ من المباحث التي تقدمت في موضوع علم أصول الفقه مثلا ما يتعلق بحروف المعاني، ما يتعلق بحروف الجر، ما يتعلق بالأمر، ما يتعلق بالنهي، أنها جميعا هي مباحث تتعلق باللغة العربية. وعندما نتحدث عن أمور عام وخاص وغير ذلك هي تتعلق بعلم المنطق، تقسيمات منطقية. هناك ما يتعلق بفروع فقهية كما سيأتي الفرق بين طريقة الحنفية وطريقة الشافعية أو المتكلمين في تخريج الفروع على الأصول، التخريج الأصولي على الفروع. أيضا هناك بالتفسير، مباحث التفسير المجمل والمبين والمحكم، كلها متعلقة بالتفسير. الحديث بالنسبة لحجية خبر الواحد أو السنة الشريفة وغير ذلك. هذا أهم ما أحببت أن أقدمه الآن. وبقي عندنا قبل أن نذكر طرق التأليف، هناك طرق، هناك طريقتان في دراسة دلالة الألفاظ على الأحكام، هي طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين. ولكن أيضا هناك ثلاث طرق في التأليف في علم أصول الفقه، ثلاث طرق في التأليف في علم أصول الفقه، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. قبل أن نذكر طرق التأليف أو الكتابة في علم أصول الفقه، هل هناك استفسار أو شيء للإخوة والأخوات؟ طيب. يكاد يتفق الناس، وأقصد هنا في محاضرة علمية أقصد العلماء، يكاد يتفق العلماء والمؤرخون على أن أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. واستعملت كلمة يكاد وأول من صنف، لأننا لو قلنا تفضل الأمر متبع مثل الخروج أو البقاء بشرط واحد، عدم إحداث يعني شيء من البلاء في البلد. قلنا يكاد يتفق المؤرخون والعلماء على أن أول من ألف أو صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. السبب في قولنا يكاد وكلمة صنف أن بعض العلماء مثلا الحنفية، من منكم هو من أبوه حنفي؟ والشافعية الغلبة له الغلبة كذا، لأن الكثير من الحنفية لا يرضون أن يقال إن الإمام الشافعي هو أول من ألف في علم أصول الفقه، بل يجعلون الأسبقية للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمه الله. أما الشيعة فهم بدورهم أيضا يقولون إن أول من ساهم في علم أصول الفقه هو محمد الباقر أبو جعفر، ثم جاء من بعده ابنه جعفر. أبو جعفر محمد، ثم جاء ابنه الإمام جعفر. نعم، لكن الرازي وابن خلدون وغيرهم من نقولاتهم والجويني يؤكدون على أن أول من صنف في هذا العلم هو الإمام الشافعي. أبو زهرة رحمه الله تعالى بتحقيقاته وتدقيقاته، وكان شيخا موفقا، حقق في هذه المسألة برأي، وناقش الشيعة كما عندكم في الصفحة 122 كما أعتقد الصفحة 124. الكتاب هو رسالة الدكتوراه للدكتور مصطفى الخان، هو أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وهو حصل لي على رسالة الدكتوراه من أوائل الستينات. الصفحة 124 الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى يناقش هذه المسألة فيقول: وإننا نناقش يعني بعد دعوة حسن الصدر أن أول من كتب هو أبو جعفر محمد الباقر، فيقول محمد أبو زهرة عن ذلك: وإننا نناقش ذلك الفقيه الجليل في هذه الكلمة مناقشة خفيفة، ولا نناقشه في أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضي الله عنهما، يعني أبو جعفر وإنه جعفر، وإنما نناقش ما قاله. فهو يقول أمليا، هو قال وقد أمليا على أصحابهما قواعده وجمعوا من ذلك مسائل. فيقول أبو زهرة رحمه الله تعالى: فهو يقول أمليا ولم يقل إنهما صنفا، وإن الكلام في أسبقية الشافعي إنما هو في التصنيف، يعني أن صنع مصنفا شمل جميع أبواب الأصول، فهذا ما لم يفعله أحد قبل الشافعي، وإن كان هناك بعض من سبقه في بعض القواعد والمباحث. قالوا بأنه أفرد كتابا خاصا لهذه المناهج، ولم يدعي الفقيه الكبير أنهما أفردا كتابا في ذلك أم لياه أو كتباه، وعلى ذلك نستطيع أن نقول هذا الكلام لأبي زهرة رحمه الله. إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية في أصولهم أطوالا لأئمة المذهب الحنفي في الأصول، أي كما قالوا إن أول من كتب في الأصول هو أبو حنيفة وصاحبه، مع أنه لا يوجد كتاب يشهد له بذلك إلا إذا كان هناك كتاب مفصول، ولكن بالنسبة لما وصل إليه إلى الآن أول كتاب مؤلف على شكل مصنف متكامل ناضج هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وسمي الرسالة لأنه أرسله إلى من؟ عبد الرحمن بن مهدي بارك الله فيك بال 198. طيب، كقولهم إن رأي أبي حنيفة وأصحابه في العام أن دلالته قطعية، وقوله في الخاص يعني إن قول بعض الحنفية في بعض المسائل تتعلق بالخاص أو العام لا يعني أنهم أول من ألف كتابا في الأصول، لأننا إذا كنا أيها الإخوة والأخوات سنقول إن أبا حنيفة هو أول من صنف فيه لأنه تكلم في بعض المسائل المتعلقة بالأصول، سنقول علينا أن نتوقف. وأن نرجع إلى الوراء قليلا، فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم قد تكلموا في مسائل تتعلق بالأصول. إذا الأصل أن نقول إن الصحابة أول من ألف في الصحابة. ما هو مثال عن الصحابة رضي الله عنهم؟ مثلا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ماذا جعل عقوبة شارب الخمر؟ 80. لماذا احتج؟ قال: إنه إذا شرب هذا وإذا هذا اشترى، وحد الفرية 80 جلدة. استعمل نظر إلى المآل أنه سيهري، يعني اختلط عقله إذا شرب هذا، يعني اختلط عقله أصبح يخلص الكلام، وإذا هذا اشترى، اشترى يعني كذب أو قذف غيره بالزور، وحد الفرية 80. حد الفرية هو المقصود الكذب العادي هنا القذف. أما الكذب المطلق ليس له عقوبة، الكذب المطلق لعظمه لأنه يتنافى مع الإيمان. وتذكرنا وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه قال: المسلم يزني قال قد يزني، المسلم يسرق قال قد يسرق، المسلم يكذب قال لا يكذب، أنه إما مؤمن وإما غير مؤمن. أنا مؤمن بأن الذي ينفع ويضر هو الله، الذي يرزق ويأخذ ويقبض هو الله سبحانه وتعالى، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألمح إلى قاعدة أصولية، وهي النظر في المآلات أو سد للذريعة. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه عندما يحكم بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيقول: عدة متوفى عنها زوجها أن تضع الحمل، أن تضع الحمل، ويقول: أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى. سورة النساء الصغرى يعني الطلاق، وسورة النساء الكبرى لكنه يقصد قد يطلق بها أيضا على سورة على الآية الواردة في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت العراق أرض السواد، هل تقسم بين الفاتحين؟ الأصل أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام، أليس كذلك؟ أربعة الأخماس للمقاتلين الفاتحين، والخمس يقسم إلى خمسة أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، عندما فتحت اختلف الصحابة، طبعا كان قائد المعارضة المطالبين بتقسيمها من هو؟ تذكرون ذلك؟ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه، وكان يستند إلى أصل الحكم أن الآيات تبين أن شيء هذا شيء غنمناه فيقسم على الفاتحين لا نمنع، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه سلة مباركة من الصحابة. أما عمر رضي الله عنه وصحابة آخرون، قال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى الشخص المتمسك بدينه بحذافير معنى كلمة التمسك، ولكنه ليس مطأطئا رأسه لا يصير مواطن قدميه. عمر رضي الله عنه من أكثر الصحابة تمسكا بدينه، ولكنه عندما رأى أحد الصحابة يمشي وهو مطأطئ رأسه يظهر التواضع ماذا قال له؟ خفقه بالدرة وقال له: لا تمت علينا ديننا يا هذا، دين مو دين الناس، يعني ما نقوله التعبير العامي المجلوبين والسفهاء وكذا، دين دين العزة ودين الناس الذين يشعرون بالقوة والنشاط والصحو في التفكير، ليس مجرد هذا التواضع، يعني أنك إذا تواضعت في مظهرك ومشيتك أنك متواضع لله، التواضع بينك وبين ربك تبارك وتعالى. ولكن عندما تمشي امشي عزيزا، عندما تتكلم تكلم وأنت تتكلم بعزة، كن عزيزا لا متكبرا، وكن متواضعا له تذليلا، كان يريد أن يضع فواصل بين الذل وبين التواضع، بين التكبر وبين العزة. قال عمر رضي الله عنه في تبريره لعدم قسمة أراضي العراق، كنا نتحدث عن بعض مواقف للصحابة رضي الله عنهم في أنهم كانت لهم وضعات أو إرشادات أو كلمات تصح أن تعتبر مقولات في علم الأصول. طيب. قال عمر رضي الله عنه قال: وقد رأيت أن أحدث الأرضين أو الأراضين بعلوجها. طبعا كلمة علج ماذا تعني؟ الكافر، الكافر، وكانت تستعمل كثيرا قبل سنتين تقريبا من أحدهم الذي ولى هاربا ولا مدبرا ولا ناقل. قال عمر رضي الله عنه: وأضع على أهلها الفراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. نلاحظ أيها الإخوة والأخوات، عمر رضي الله عنه لا يخرج عن الدين، بل هو من أشد الناس تمسكا، ولكنه من أشد الناس تبصرا بمصلحة أمته بما يتوافق مع الدين. لا يخرج عن الدين حاشا، ولكنه لا يميت المصلحة باسم الدين إذا كانت مصلحة حقيقية وكانت يمكن أن تكون مشروعا. قال: بدلا أن أقسم هذه الأراضي أجعل عليهم الجزية وأجعلهم يشتغلون في الأراضي. أصحاب الأراضي الكفار جعلهم يشتغلون بها، يعطوننا الجزية المبالغ الكبيرة فنصرف منها على المقاتلة على الفاتحين، ونصرف منها على الذرية على الأجيال القادمة، نصرف منها على الأجيال القادمة. ثم تابع رضي الله عنه: أرأيتم هذه المدن العظام، يعني الشام والجزيرة والكوفة ومصر، لا بد لها من أن تشحن بالجيوش. كانت الجيوش مستمرة شهر سبحان، لأين يأتي بتمويل هذه الجيوش العظيمة التي تخرج من المدينة فتصل إلى تركيا وتخرج إلى المدينة وتصل إلى إيران وتخرج إلى المدينة وتصل إلى العراق تصل إلى أقطاع الأرض، من أين سيأتينا لها بتمويل؟ قال: أرأيتم هذه المدن العظام الشام والجزيرة والكوفة ومصر، لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، نجعل لهم رواتب ومكافات حتى يتشجع الجيوش بالمتابعة، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ إذا مصلحة عامة، وإن كان عمر رضي الله عنه ولد في كتاب الله تعالى مستندا لفعله هذا في الأمان، ولكن انظروا المصلحة وهي ما يسمى بالمصالح المرسلة في التعبيرات المالكية أو المصلحة أو غير ذلك. إذا عمر رضي الله عنه كان مما شارك في علم الأصول، إذا أردنا أن نقول إن أول من صنف فيه هو أبو حنيفة لأن له من شارك في علم الأصول، نحن نقول هناك تفريق بين من ساهم في تكوين أو في إثراء مادة في علم الأصول الفقه وبين من صنف. أول من صنف هو الشافعي، وتعرفون أيضا أن عمر رضي الله عنه لم يرغب بقسمة الأراضي لسبب آخر غير موجود الأموال. ما هي الحكمة الأخرى؟ عدم معرفة المقاتلين بالذراع، الشغال مع القتال، بارك الله فيك، خشي أن ينشغل المقاتلون، لو أعطى كل مقاتل قطعة من الأرض فانشغل بزراعتها عنهم، كما نزلت في قوله تعالى في الأنصار: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيلت لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو على حدود القسطنطينية يشكو أن يفتحها، وأمر أن يحمل ويرمى به إلى جيش الكفار، فقيل له: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، لما فتح الله على رسوله يعني خيبر وخيبر قلنا إن الله قد نصر رسوله، فهلا رجعنا؟ Thank you. كنا في الأسبوع الماضي في محاضرة يلقيها علينا أستاذنا الدكتور وردة حفظه الله تعالى، فأذن المؤذن لصلاة الظهر، فلما انتهى من الإجابة أشهد أن محمد رسول الله، قال نأخذ بقول المالكية بأنه تكفي الإجابة أو تنتهي عند التشهد الثاني، فأخذنا بذلك جزاه الله خير. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نزلت فينا هذه الآية، إن الله لما فتح على رسوله قلنا إن الله قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهلا رجعنا إلى دورنا فأصلحناها وإلى بساتيننا فزرعناها، فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس كذلك؟ إذن هي مسألة أخرى خشية منها سيدنا عمر أن ينشغل الفاتحون وأن يدفنوا إلى الدنيا، أن يتركوا الفتوح، فمن الذي سينشر الدين بعد ذلك؟ ليس لأنه لا يريد أن يعطيهم حقهم، بل يقول انتظروا ستأتينا أموال كثيرة سنة بعد سنة وأعطيكم منها، أفضل من أعطيكم منها قطعة أرض لا تعرفون زراعتها، أنتم لأن في صحراء، الجزيرة العربية في معظمها صحراء، أنتم لا تعرفون فنون الزراعة، أنتم مطلوب منكم الفتح، وثالثا سيشكل عملكم هنا مشكلة أخرى اجتماعية، وهي هؤلاء الكفار الذين لا يزالون مقيمين في أراضيهم سيشكلون عبئا على الدولة، وما داموا غير منشغلين بأي عمل دائما سيتفرغون لأحداث المشاكل، فالآن نحن نشغلهم نؤمن لهم عمل ومورد رزق فنأخذ أرباحا ونحن نعمل بعمل آخر. بالنسبة لكلمة ما أول ما كتب في علم الأصول أرجو أن تقرأوها في الصفحة 121 إلى الصفحة 126 من هذا الكتاب. الآن ما أدري إذا كانت همتكم جيدة نتابع طريقة التأليف على مذهب في أصلا في كتب الأصول فقط، أن نؤخرها للمحاضرة القادمة إن كنتم تشعرون بالملل، يعني أنا أتمنى أن نتابع إذا كنتم أو كنتم تجلسون. نعم. المقرر هو هذا الكتاب إضافة لكتاب اللمعة للشيرازي، تأخذون هذه الصفحات من الإدارة مفردات المقرر، تأخذون من الإدارة الدراسة لا مشكلة في ذلك، تأخذون من أي كتاب. أستاذنا الدكتور إبراهيم الشرقيني حفظه الله تعالى ذكر في كتابه أصول الفقه المنثر، ذكر منهج المؤلفين في علم أصول الفقه، وأشهر المؤلفين مناهج المؤلفين في علم أصول الفقه وأشهر المؤلفين، بالنسبة لدرس العلم لا يسمى أن يسلم الإنسان إذا دخل على حلقة علم لا يسمى إبقاء السنة سنة. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، وأكثرهم من الشافعية والمالكية، طبعا أيها الأخوة والأخوات كثير من هذه المعلومات أنا أتيت بها ملخصة من كتاب الدكتور الشرقيني ومن كتاب الدكتور محمد الحيلي ورجعت إلى كتب أخرى، يعني من عندي فقط بعض الصياغات والتعديلات تعليقا لنفسي يعني، وانما احببت ان احضرها اليكم ملخصه كانت لتكونوا قريبين منها. الطريقه الاولى طريقه المتكلمين واكثرهم من الشافعيه والمالكيه، وتسمى طريقه الشافعيه باسم واضعها الامام الشافعي رضي الله عنه. تمتاز هذه الطريقه بتحرير القواعد الأصولية العامة وتنقيحها وتوطيدها بالأدلة إلى آخره، سواء وافقت الفروع الفقهية أم خالفتها، تدرس القواعد على أنها حاكمة على الفروع ودعامة للفقه. من أشهر المؤلفين على هذه الطريقة أولا أبو الحسين البصري المعتزلي المتوفى 463 هجري وفي 463 و 400 هذا هو الأدق تقرأها 400 لكن لا تكتب الألف الألف تكتب إملاء للتفرقة بين 100 وبين منه. أبو الحسين البشري المعتزلي المتوفى سنة 63 و 400 للهجرة في كتابه المعتمد كتبتم ذلك. ثانيا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني توفي سنة 87 عند الهجرة المباركة وكتابه البرهان. ثالثا حجة الإسلام الغزالي المتوفى في عام 550 من الهجرة وكتابه المستشفى. المستشفى طبعا لو كتاب المنخول نتحدث عن هذه الطريقة كتاب المستشفى. وكتاب المستشفى هو ما اعتمد أكثر من المنخول لسبب أنه وضعه في مرحلة استقراره العلمي استقرار شخصيته العلمية. أما المنخول أحيانا كما قال بعضهم ربما تكون فيه عدم يعني استقرار على بعض المسائل تماما. أما المستشفى فجاء متأخرا سجلتم ثالثا يا خوات. رابعا تحبنا الإسراع أكثر كي ننسى إلى رسولة ذلك. نعم طيب. رابعا الإمام فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 600 من الهجرة نلاحظ الغزالي 505 الرازي 606 وكتابه المحصول واختصره كتابه المحصول واختصره كتابان يعني جاء كتابان بعد اختصر هذا الكتاب. الكتاب الأول هو الحاصل لتاج الدين الآر موي أو الآر موينا المتوفى سنة 656 من الهجرة. والكتاب الثاني التحصيل لمحمود الآر موي أيضا المتوفى سنة 272 من الهجرة المباركة. في شيء الأخوات الأخير؟ نعم سنة وفاة محمود الآرموي 672. خامسا الآملي الآملي الشافعي متوفى سنة 31600 من الهجرة وكتابه الإحكام. ويمتاز بحسن تنظيمه وإبطاله لرأي المخالف بأسلوب رائع وسهل يعني عنده ضربات قوية على القصة. رائع وسهل. ثالثا أبو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي. في كتابه المفصل وهو مختصر لكتابه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والذي هو مختصر للإحكام الآنبي. إذن منتهى السؤل اختصر الإحكام ثم جاء فجعل مختصرا لمختصر الأحكام. واضح ما يمر الثاني؟ الطريقة الثانية طريقة الحنفية، اتبعها أصوليو الحنفية. تمتاز هذه الطريقة بتكوين القواعد الأصولية التي بنى عليها أئمة الحنفية فروعهم الفقهية من خلال الفروع نفسها. وكانت غايتهم استنباط القواعد الأصولية المنسجمة مع تلك الفروع، فكأنهم استقرأوا الفروع ثم وضعوا لها القواعد. لذلك نرى أن كتبهم مشتملة على كثير من الفروع، فهي إلى أبواب الفقه أقرب. وأشهر المؤلفين على هذه الطريقة أولا أبو الحسن الكرخي، متوفى سنة 400 و300 من الهجرة، وكتابه الأصول. ثانيا أحمد بن علي المعروف بالجشاش، توفي 700 و300 من الهجرة، وكتابه أيضا يسمى الأصول. ثالثا عبيد الله ابن عمر القاضي أبو زيد الدبوشي، توفي عام 340 عكس الكف 340 دائما حاول تربطوا الأرقام والأسماء مع بعضها بطريقة ما يسهل عليكم الحمد لله. وكتابه أيضا يسمى الأصول، وكتب فيه في القياس بأوسع من الجميع، يعني أوسع من كتب في القياس. رابعا وعندنا أكثر قوية مع فخر الإسلام البزدوي، توفي عام 282، وكتابه أيضا يسمى الأصول. أنا أعتقد كتب اسمها الأصول. وهذا الكتاب الرابع وهو موسوعة أصول الحنفية، موسوعة بمعنى كلمة الكتاب، وأوفاها، ومن أهمها وأوضح كتاب ألف على طريقة الحنفية، يعني نموذج دقيق لطريقة الحنفية. شرحه وشرحه علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري وشرحه علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري توفي 730 هجري. في كتابه يعني اسم الكتاب الذي شرح هذا الكتاب كشف الأسرار، كشف الأسرار شرح أصول البلدان، وهو كثير التطبيقات على القواعد الأصولية. تهينا خامسا شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد الشرفي صاحب المبسوط توفي عام 83 و400، واسم كتابه أيضا الأصول. هذا خامس كتاب يسمى الأصول عند الحنفية. طبعا هذا الكتاب أملاه وهو في سجنه الترخص في معظم كتبه أملاه وهو في السجن في البئر. المبسوط أملاه 32 جزء 16 مجلد أملاه وهو في البئر. نحن الآن لو أحد عليها والله في البئر 10 دقائق ربما نقيم الدنيا ولا نقعدها، ولكنه يعني رب ضارة نافعة. وتعرفون قصة ابن تيمية رحمه الله تعالى وأخوه شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في آخر حياته في سجن دمشق. هل دخل واحد منكم إلى قلعة دمشق؟ هل دخلت إحداكن إلى السجن الذي فيها؟ إن شاء الله لا تدخلون. طبعا الآن نعم أنا دخلت هذا السجن زائرا بس يعني والله الحمد لله. تجولت في أبراج القلعة الثمانية، القلعة كان لها 8 أبراج، قلعة دمشق من القلاع الكبيرة. الإنسان بمجرد أن يتجاوز باب السجن يشعر برهبة عظيمة جدا. أنا لم أعرف رهبة السجن قبل ذلك، وكنت أقرأ قوله تعالى في سورة يوسف قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه إلا عندما تجاوزت باب السجن بخطوة واحدة، كأنه هبط علي يعني مثقال عظيم جدا من الرهبة والرعب. والزعر طبعا كان معي بعض الأساتذة والإخوة ضمن ذلك المكان قبل 10 سنوات تقريبا. فعلا مكان مهيب جدا كأي سجن، سبحان الله له شيء من ذلك. ابن تيمية سجن بسبب فتواه بالطلاق الثلاث أنها تقع واحدة إذا كانت في مجلس واحد. منعه السلطان لأنه مخالف للمذاهب الأربعة، ثم عاد مرة ثانية فأمر بسجنه. سجن مع أخيه في سجن قلعة دمشق ابن تيمية، فكان يقول جنتي في صدري. على أي شيء أحزن؟ حفظ القرآن معي، حفظ الأحاديث معي، حفظ المسائل الفقهية معي. الآن جزاه الله خيرا السلطان، لكن نسأل الله أن يجعل السلطان معنا مثلا يعني. قال الآن فرغني من المشاغل، فأنا أستطيع الآن أن أتفرغ لمدارسة العلم وأراجع نفسي وأرمم نفسي علميا. أخذ يتذاكر العلم مع نفسه ومع أخي، أحضر أوراقه وقراطيسه وجلس يكتب مستمتع جدا. بعد مدة شعر السلطان أن السجن لن يؤثر عليه أو لن يؤثر فيه، يقول أثر فيه لا يقول أثر عليه. فبحث عن السبب فتش، وجد أنه بأقلامه وقراطيسه يعيش في الجنة بدل أن يكون سجنا، فأمر بمصادرتها. وكان الوقت شتاء، وكان يعطى كل سجين مقدارا من الفحم يوميا يتدفأ عليه، فلم يكن يتدفأ عليه هو وأخوه، كان يكتب به على جدران السجن مسائل علمية. لا يكتب الآن أبيات شعر ويكتب ماذا بالرسومات التي تراها في كل مكان. أيضا بعد مدة شعر السلطان بذلك فأمر بمصادرتها، فقال ابن تيمية لأخيه إن السلطان أراد قتلي، ومات بعد أيام. لن يستطيع أن يعيش بدون علم كأنه غذاء له يعني. فهذا أيضا السرطان عندما وضع في السجن لم يعني أكيد كان هو يشعر بالضيق والألم والحرج كأي إنسان، وكان يدل له الطعام يوميا. وتعرفون سبب أو تعرفنا سبب سجنه بسبب فتوى أفتى فيها الخاقان في ذلك الوقت، يعني مثل نقول رئيس الوزراء أو شيء في ذلك، أنه على حسب ما أذكر يعني لا أذكر القصة تماما وأذكر الحادثة كثيرا منها، أنه طلق زوجته ثلاثة، ثم تزوجها شخص آخر، فأراد السلطان أن يعود إليها، أو أنه أثر سبيا من معركة من المعارك فأراد أن يتزوج هذا السبي تلك المرأة. لعل هذه القصة أذكرها، أنه سبى سبية نساء في معركة من المعارك فأراد أن يتزوج أحدهم، فقال له السرخسي: يجب عليك أن تستبرئ تلك المرأة. تعرفون قبل أي زواج لا يجوز النساء يتزوج أي امرأة إن كانت متزوجة سابقا أو لا يعرف حالها إلا بعد الاستبراء، إما بالنسبة إذا كانت جارية بحيضتين أو بطهرين بحسب الخلاف بين الشافعية والحنفية، أو بثلاثة أقراء على الخلاف بين الشافعية والحنفية. لكن السلطان لم يأخذ بفتوى فتزوج تلك الجارية، فأعلن السرخسي فتواه لأن السلطان قد أخطأ في ذلك، فأمر السلطان بسجنه. فكان من ثمرة هذا السجن أنه أملى على تلاميذه الذين يستمعون إليه في البئر كتاب المبسوط وكتابه في الأصول وكتب أخرى. طيب، سجلنا خامسا السلفي، كتاب الأصول. ثالثا عبد الله بن أحمد النسفي، وأرجو أن تستحملون كثيرا يعني على هذه المعلومات كثيرة إن شاء الله، لكن نسأل الله تعالى أن ننتفع بها وتنتفعون بها. عبد الله بن أحمد النسفي متوفى سنة 710 من الهجرة، وكتابه المنار وله شروح عدة. توفي 710، اسم كتابه المنار. الطريقة الثالثة يمكن تسميتها بطريقة المتأخرين، تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين فتحقق القواعد الأصولية بالأدلة والبراهين وتطبق عليها الفروع الفقهية. وألف فيها علماء أفذاذ من الشافعية ومن الحنفية. أولا يعني من المؤلفين والمؤلفات، فأمام المؤلفات مؤلفين ومؤلفات. طيب، أولا مظفر الدين أحمد بن علي البغدادي الحنفي المشهور بابن الساعاتي، توفي 490، وكتابه بديع النظام الجامع بين كتابي البدوي والأحكام، يعني جمع بين الكتابين. ثانيا صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي، ما شاء الله البخارى خرج لنا كثيرا من العلماء ولا تزال. صدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود البخاري الحنفي، توفي 47 وكتابه تنقيح الأصول تن بالنون من نقع أي نقع، تنقيح الأصول. وقد اختصر من أصول البدوي ومختصر ابن الحاجب والمحصول للرازي. يعني جمع بين ثلاث كتب: أصول البزوي، مختصر ابن الحاجب، والمحصول للرازي. وشرحه المؤلف بنفسه في كتاب سماه التوضيح في حل ضوابط التنقيح، وقد كتب سعد الدين مسعود بن عمر التبتزالي الشافعي المتوفى سنة 792 حاشية على التوضيح، سماها ماذا؟ نعيد. وشرحه المؤلف بنفسه في كتاب سماه التوضيح في حل روابط التنقيح، وقد كتب سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 792 حاشية على التوضيح سماها التلويح. التلويح يتلخص عندنا أيها الأخوة قبل أن نتابع أن التلويح للتفتازاني هو على التوضيح، والتوضيح مختصر بالكتاب السابق الذي هو تنقيح الأصول. وتلخيص الأصول هو تلخيص لأصول البزوي وابن الحاجب والمحصول الرازي. يعني دائما حاولوا أن تجعل تشجيرات أو خلاصة تضبطون بها المسائل المتشابهة. ثالثا اقتربنا من النهاية معلش. ثالثا كمال الدين محمد ابن عبد الواحد المشهور بابن الهمام صاحب فتح القدير، توفي 861، وكتابه تحويل بارك الله فيه. يعني أنا أفتح إذا وجدت أحد شاعري إن أخطأت يعني سببني، وإن أصبت شاعري قال لا خير فيكم إن لم تأخذوها ولا خير فينا إن نسمعها. وكتابه التحرير وهو من أعقب ما كتب في الأصول، وهو دقيق ومحرر جدا، وعليه شرط مسمى التقرير والتحذير لابن أمير الحاج، لابن أمير الحاج متوفى 819. فهمت يا أخوات؟ رابعا هنا سبعة معلش بسرعة، لكن في بعض منهم تسعة. يسمى التقرير والتحذير. ما عرفش ساعة ما جيت دكتور، ما عرفش نحن الآن عم نستوي حقنا إلى الآن، ما عرفش ما رح يكون في محاضرة فاضية. رابعا نكمل بشكل سريع. نعم نعم اللي بحب يعني يعتذر ما في مشكلة، معانا ثلاث كتب حتى نهي هون أفضل. لا ما أقدر أنقر أسرع من هيك ما عندي مجال إني مش هنقدر. ما عليش خمس دقائق لا بس كذا. طيب رابعا تاج الدين بن عبد الوهاب ابن علي السبكي الشافعي توفي 771، وكتابه جمع الجوامع، وجمع فيه رؤوس المشائل العلمية، عفوا رؤوس المشائل الأصولية. وشرحه جلال الدين المحلي، وعليه حاشية نفيسة للمحلي. خامسا، محب الله ابن عبد الشكور الهندي، توفي 1119، وكتابه مسلم الثبوت، وعليه شرف مهم يسمى فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين. فواتح الرحموت مطبوع عندي يا اخوة بهامش الكتاب المستشفى، وهناك طبعا المستشفى له فواتح الرحموت لكنها اقل دقة. سادسا، الشوكاني، توفي 1255، كتابه إرشاد الفحول، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. سبعة، أبو إسحاق الشاطبي المالكي، توفي 780 هجري، وكتابه الموافقات، وله نهج فريد متميز عن غيره. وهو من أجل كتب الأصول وأعظمها نفعا. تهينا في الفطر، حيث جمع فيه بين قواعد الأصول وأسرار الشريعة وأهدافها وحكم التشريع. بقي عندنا 9 كتب معاصرة أو أكثر من ذلك، سجلت 9 من إن شاء الله في المحاضرة القادمة أحيانا الله تعالى. والله أعلم.